بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ساق المؤلف رحمه الله جملة كثيرة من الآيات في الصفات وفي أسماء الله عز وجل، عقبه بعد ذلك جملة كثيرة من أسماء وصفات الله عز وجل من السنة، لذلك قال فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فصل في ذكر أحاديث فيها أسماء وصفات الله عز وجل، كما ذكرت لك آيات فيها أسماء وصفات الله عز وجل. قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، كان يقول لك إذا سوف آتي لك بأحاديث كما أتيت لك بآيات، والسنة ليست ببدع من القول عن الكتاب، فالسنة دائرة في فلك الكتاب، فكلاهما وحي، القرآن وحي، إن أوحينا إليك قرآن إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي بعده، فهذا وحي القرآن. وقال الله عز وجل عن السنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقال ما ذكرت لك من الآيات فهي وحي، وما سأذكر لك من السنة فهي إذن وحي، فيجب عليك الإيمان بهما كلاهما من الكتاب والسنة من آيات الله وصفاته وغيرهما. قال فالسنة، فكان يقول خذ بالسنة أيضا في صفات الله وآياته، فالسنة تفسر القرآن، فمثلا تفسيرها الآيات الصفات كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة، فسرها وسلم الزيادة بالنظر لوجه الله الكريم كما في صحيح مسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه، تفسر القرآن وتبينه، تبين المجمل منه، مثل قال عز وجل قال وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإتيان الزكاة تحديد الأنصبة في الزكاة ومقدار النصاب الذي فسر بين ذلك المجمل هو السنة، وكذلك آيات وكذلك أحكام كثيرة الذي فسرها السنة. قال وتدل عليه، وتدل عليه، فالسنة تدل على ما جاء به القرآن العظيم، فمثلا مما دلت السنة على ما جاء به القرآن العظيم حديث الذي في صحيح مسلم والبخاري الذي ذكره المصنف، فالقرآن بين الله وهو العلي العظيم، السنة دلت على أن الله العلي، أن الله عز وجل علي وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، فدلت على ذلك أيضا. ولما قال الله إن الله كان سميعا بصيرا جاءت السنة ودلت على ذلك، وضع النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يعني السبابة على سمعه وعلى بصره إثبات لتلك الصفة، وتعبر عنه يعني تأتي بشيء مما هو في كتاب، مما تأتي بشيء جديد مما دل عليه القرآن، فمثلا القرآن دل على أن الله هو الذي يشفي المرضى كما قال جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفين، جاءت السنة وعبرت عن ذلك وقالت إن اشفي وأنت الشافي، فبينت السنة من أسماء الله الشافي، وهكذا. فالكتاب والسنة قرينان يسيران كلاهما وحي، ومن انفرد بالكتاب عن السنة ضل، ومن انفرد بالسنة عن الكتاب أيضا ضل، ومن اتبعهما اهتدى، ذلك قال الله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقالوا من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلما بين لك منزلة السنة من الكتاب بأن هذه الأمور الأربعة السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وإيقنت بذلك بأن السنة قرينة الكتاب، قال لك وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل من الأحاديث الصحاحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك كما وجب الإيمان بالكتاب، فهو يقول لك أن النبي فيقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله بصفات عز وجل إقبال عظمته. فالأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالحديث وقبلوها بصحة سندها ومتنها وجب الإيمان بها كذلك. ثم قال لك من الأحاديث التي يجب بها الإيمان وتلقاها أهل المعرفة بالقبول مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر السماء الدنيا فيقول من يدعوني من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. في هذا الحديث إثبات صفات لله عز وجل، فقوله مثل قال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا فيه إثبات أولا العلو لله، لأنه ينزل دل على العلو ففي إثبات العلو. الصفة الثانية إثبات النزول لله عز وجل، ينزل ربنا، وأن نزول الرب عز وجل تكرم منه تفضلا حين يبقى ثلث الليل الآخر على حسب كل زمان على حسب كل مكان، فإذا بقي الثلث الآخر من الليل في كل مكان فالله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. وفي صحيح مسلم في رواية له قال وذلك كل ليلة، فهذا فضل كبير وعظيم يجب على المسلم أن يغتنمه، وهو أن يتدارك ذلك الزمن العظيم الفاضل، لأنه لحظات ثم بعد ذلك يضيع المسلم عدم اغتنامه لتلك الساعات الفاضلة. قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، في إثبات صفة الكلام لله، من يدعوني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له دل على أن الله يسمع. فاسأل ويسألت أنا أعطيك، ولا أعطاك إلا بعد أن سمع سبحانه وتعالى، ففي إثبات السمع لله. من يسألني فأستجيب، من يدعوني فأستجيب له. والمراد بالدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة، يعني دعاء العبادة يعني الصلوات، يعني من هذا الذي قام الليل لأقبل صلاته فأنا أستجيب له. وادخل فيه أيضا دعاء المسألة، من هذا الذي يقول يا رب مثلا اغفر لي فأغفر له. فتدرج هنا بالحديث من العام للأخص، من يدعوني دعاء العبادة والمسألة فأستجيب له، ثم أخص منها دعاء المسألة، من يسألني فأعطيه، دعاء المسألة يعني مسألة من المغفرة والمال والزوجة ونحو ذلك فأعطيه. وهذا يدل على أن فضل الله عز وجل كثير، والله قال واسألوا الله من فضله، وقال وهو الغني الحميد، وقال عن نفسه وهو العزيز الحميد، وقال إن ربي غني كريم، فهو كثير البذل سبحانه. ثم بعد ذلك أخص قال من يستغفرني فأغفر له، في إثبات صفة المغفرة لله عز وجل، من يستغفرني فأغفر له. لذلك من الساعات الفاضلة في آخر الليل كثرة الاستغفار، والله عز وجل ذكر أن أوصاف أهل الجنة قال والمستغفرين بالأسحار، فيشرع للشخص أن إذا قام الليل أن يختم قيام الليل بالاستغفار، استغفر الله استغفر حتى يطلع الفجر. فهذه من أعمال أهل الجنة التي يرجى بها أن يدخلوا الجنة. إضافة إلى أن قيام الليل من كفرة الذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام، قال وصلاة الرجل في جوف وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني كذلك مكفرة له من الخطايا والذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام كما حديث عبد الله بن سلام، صلوا بالليل وأنتم نيام تدخل الجنة بسلام. فقيام الليل من أسباب دخول الجنة برحمة الله عز وجل. فتبين مما سبق في هذا الحديث، فتبين مما سبق أن السنة والكتاب قرينان، وأن ما صح من السنة من صفات الله عز وجل وأسمائه وجب الإيمان بها وقبولها واعتقادها، وأن مما صحت به السنة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفيه إثبات نزول الرب عز وجل في آخر الليل. فإذا قيل كيف ينزل ربنا هنا في آخر الليل وفي بلد آخر يأتي آخر الليل ثلث الأخير ثم هكذا ثلث الليل الآخر، ففي كل على كل الأرض يأتي ثلث الليل الآخر يأتي ثلث الآخر، نقول هذا الإشكال لم يأتي إلا من تشبيه الخالق بالمخلوق. يعني قصة الرب عز وجل كيف ينزل هنا ثم هنا وثم هنا في نفس اللحظة على ثلث الليل كل قوم، فقصة على نفسك كيف هنا ثم يأتي هنا ثم يأتي هنا. ويزول الإشكال بقوله ليس كمثله شيء، فالله عز وجل على كل شيء قدير، والله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك ونحن نؤمن به إيمانا جازما لا مريت فيه. مثل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله قبل وجه المصلي، وأخبر وكم مصلي يصلي فالله قبل وجه كل مصلي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، فكم من قائل في لحظة واحدة في الصلاة الحمد لله رب العالمين، فنحن نؤمن بأن الله يقول لكل مسلم حمدني ربي وهكذا. فمثل هذه الإشكالات يقال فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يقاس جل وعلا بخلقه، لأن هذه الشبهة من بعثت إلا من تشبيه الخالق سبحانه بالمخلوق، فشبه الرب العظيم بذلك المخلوق الضعيف. كيف يأتي هنا ثلث الليل ثم هنا ثم لا، نقول إن الله على كل شيء قدير، ونقول آمنا بالله كل من عند ربنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.